ما حد يعرف ياخد منه لا حوار ولا حديث ولا نعرف ناخد خطبة من خطبه ولا درس، لانه سبحان الله كذا وكذا. يا ابن الحلال ما هي موجودة، اسمع افتح تابع، لكن لا يريد الا نقدا. ونسأل ده. والحمد لله رب العالمين، كان شيوخنا الكبار يقولون لنا اجعلوا من النقد الذي تنتقدون به يعني وسيلة لأن دعوتكم صحيحة عند الله عز وجل، لأن الأمور لما تسير دون عوائق تخاف، لما المسألة تمشي سلسة بدون معوقات لازم تراجع حساباتك، المسألة مش مضبوطة. لكن لازم ايه، قال سيدنا لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعدين واصبر على ليه سيرة الصبر. قال لا، طالما انت امر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا راجل انا حكيت لك عن الرجل قاعد في منى، في منى ايام يعني ايام انت اقرب الى الله منه، قاعد جنبي يا شيخ. نعم. انا سألت بتاع 12 14 عالم في مسألة الربا دي البنوك والكلام من ده، فقال لي يقول لي حلال، قل لي يقول لي حرام. انا قلت الحمد لله انت موجود معنا اسألك، كان هتكمل بي الخامس عشر. طيب وبعدين قبل ما يسأل يقول ايه، بس بالله عليك اوعى تقول حرام، ده بالله عليك كيف تعلمه؟ يعني اي روح تجدها عندك وانشرح صدر انك يعني يجي لك نفس انك تعلم الرجل؟ ما سبحان الله العظيم يا اخي، لا يعلم. الله يرضى عن عمر لما كان يشوف واحد اعرابي كلماته مش مفهومة ومش عارف يجمع فدخل على عمر وقال يا امير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضبح؟ عمر قال له تقصد في من ضحى بضبح؟ قال لا، في من ضحى بضبح. فقال يا رجل في من ضحى بضبح؟ قال يا امير المؤمنين انها لغة. لغة يعني ايه؟ وغزو ايه؟ لغة، هي لغة يعني لغة من اللغات. فكان عمر ينظر يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص رب واحد. وعمر مثال ايه؟ العبقرية والذكاء. يقول لا اله الا الرجل مش عارف حتى الكلمتين جنب بعض، لا حول ولا قوة الا بالله. والرجل دخل ثياب مهلهلة، دخل يا جماعة ادباء قاعدين في المسجد، سبع ادباء او علماء او شعراء، فهو قاعد خلفهم كده، فهم احتقروه لمنظره. فقال لك يعني ده يعني. فقالوا احنا عايزين نقول كلمة اول تقرأ من اولها كما تقرأ من اخرها. اول واحد قال سهلة، خوخ، صح. طب اقراها من الشمال تطلع ايه؟ برتقال. خوخ. الثاني قال له طب هات كلمتين، قال وربك فكبر، وربك فكبر، اقلبها من الشمال تطلع ايه؟ وربك فكبر. ها المهم لغاية السادس، السابع عجز عن ايه؟ ان يأتي بجملة فيها سبع كلمات. فاذا بالرجل ذو الثياب الرثة يتزحزح، راح دخل وسط الايه؟ حلقة الادب دي. قال ما لكم عجزتم؟ فنظروا كده باحتقار، قالوا مالك انت انت سبحان الله لا معك شهاده من السربون ولا من اوكسفورد ولا يا راجل. قال انا اتي لكم بقصيده من 17 بيتا تقراها من اول البيت من اوله الى اخره كمن اخره لاوله. فغر الادباء افواههم في بغداد عاصمه الرشيد، الله يرجعها الى اهلها سالمه غانمه ويهدئ أهلها ويجعلهم على قلب رجل واحد، وبلاد المسلمين جميعا يا رب إن شاء الله. نحزن والله كلما رأينا يعني بلادا من بلاد المسلمين يحدث فيها هذا. فقال قصيدة يعني صعبة شوية، لكن يعني أقول لك بيت منها. طب صحينا دنامي ولك ما فعل بكم الأسبوع الماضي. المهم انتوا في افطار معين بيديكم مخدر؟ ايه رايكم تيجوا كده من غير افطار وانتم صحصحين الصبح وبعدين اروحوا يعني عوضوا ما فقدتم حياكم الله. والله كان الامام الشافعي الله يرضى عليه ومن قبل تعلم هذا من ابن عباس. ابن عباس كان يسمع عن الحديث عند فلان يقول فاذهب اليه